الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نلتقي مع الفائدة الخامسة من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح، وهذه الفائدة في صفحة 129. يقول الحافظ ابن الصلاح: الخامسة، أي الفائدة الخامسة: الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى. وإذا كان الأمر في ذلك على هذا، فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. في هذا الجزء من الفائدة الخامسة يا حضرات، الحافظ ابن الصلاح يتحدث عن المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما، على صحيح البخاري ومسلم أو أحد الصحيحين، إما المستخرجات على صحيح البخاري فقط وإما المستخرجات على صحيح الإمام مسلم فقط. وكنا قبل ذلك تحدثنا عن معنى الاستخراج، ومعنى الاستخراج سبق عندنا في الكتاب في نهاية الصفحة 115، كما قال الحافظ العراقي: الاستخراج أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه من الشيوخ. وشرط هذا المستخرج كما يقول الحافظ ابن حجر ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. فالكتاب الذي يسمى المستخرج بناء على هذا الكلام الذي ذكره الحافظ العراقي هو الكتاب الذي عمد صاحبه إلى كتاب من كتب السنة فخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع صاحب المستخرج مع إسناد صاحب الكتاب الأصلي المستخرج عليه في شيخه أو في من فوقه من الشيوخ. وهذه المستخرجات حضرات منها ما هو على الصحيحين، ومنها ما هو على صحيح الإمام البخاري، ومنها ما هو على صحيح الإمام مسلم، ومنها ما هو على غير الصحيحين. والحافظ ابن الصلاح رحمه الله يبين أن هذه المستخرجات على كتاب الإمام البخاري أو كتاب الإمام مسلم لم يلتزم مصنف هذه المستخرجات موافقة ألفاظ أحاديث الإمام البخاري أو أحاديث الإمام مسلم. لماذا؟ لأنهم رووا هذه الأحاديث من غير جهة الإمام البخاري والإمام مسلم، كما قلنا في التعريف أن المستخرج هو الكتاب الذي عمد صاحبه إلى كتاب من كتب السنة فخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق صاحب الكتاب. لهذا السبب كان هناك اختلاف في الألفاظ بالزيادة أو النقصان. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث رويت من غير جهة صاحب الكتاب، سواء كان الإمام البخاري أو كان الإمام مسلم. ثم يبين الحافظ ابن الصلاح أن هذا الاختلاف في الألفاظ ليس قاصرا على المستخرجات التي هي على الصحيحين فقط، بل هناك أيضا مؤلفات مستقلة كالسنن الكبرى للإمام البيهقي أو شرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما من الكتب التي قال فيها أصحابها أخرجه البخاري أو مسلم. فليس المقصود بقول صاحب الكتاب عقب الحديث أخرجه البخاري أو مسلم أنه مطابق لنفس لفظ الإمام البخاري أو لفظ الإمام مسلم، بل المقصود أن الإمام البخاري أو الإمام مسلم أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ. وبناء على هذا الكلام ليس لأحد أن ينقل حديثا من المستخرجات أو من الكتب المستقلة التي قال فيها أصحابها عقب الحديث أخرجه البخاري أو مسلم، ليس لأحد أن ينقل حديثا من هذه الكتب ويقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا إذا قابل بين لفظ هذا الكتاب ولفظ الإمام البخاري أو لفظ الإمام مسلم ووجده مطابقا، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ. ننتقل بعد ذلك إلى جزء آخر من الفائدة الخامسة، وفي هذا الجزء يقول الإمام ابن الصلاح: ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد، والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت. في هذا الجزء من هذه الفائدة يتحدث الإمام ابن الصلاح عن فوائد المستخرجات، وقد ذكر من هذه الفوائد فائدتين. الفائدة الأولى التي تستفاد من الكتب المستخرجة على الصحيحين أو أحدهما علو الإسناد، والفائدة الثانية هي الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة. وقد أضاف الحافظ ابن حجر إلى الفائدتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن الصلاح أضاف سبع فوائد نجدها في صفحة 135 و136 و137. الفائدة الأولى في صفحة 135 يقول الحافظ ابن حجر: وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد لذكرها. الأولى أو أحد هذه الفوائد الحكم بعدالة من أخرج له فيه، أي في المستخرج، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة عنده، فيستفاد من وجود راوي في إسناد المستخرج الحكم بعدالة هذا الراوي. الفائدة الثانية ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في الصحيح بالعنعنة، أي أن صاحب المستخرج أحيانا يذكر الحديث من طريق مدلس، وهذا المدلس يأتي في الصحيح ويروي بالعنعنة يعني بلفظ عن، ويأتي صاحب المستخرج فيخرج الحديث من طريق هذا الراوي المدلس فيصرح فيه المدلس بالسماع. هذه هي الفائدة الثانية التي ذكرها الحافظ ابن حجر. الفائدة الثالثة ما يقع فيها أي في المستخرجات من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك. فالإمام البخاري ومسلم رحمهم الله قد خرج لرواة اختلطوا، والاختلاط هو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال. فالإمام البخاري والإمام مسلم قد خرج لبعض هؤلاء الرواة المختلطين من رواية من روى عنهم قبل الاختلاط، أو من رواية الرواة الذين تميز حديثهم عن المختلطين وعرف ما رووه عنهم قبل الاختلاط وما رووه عنهم بعد الاختلاط. فخرج الشيخان لهؤلاء الرواة المختلطين من رواية من روى عنهم قبل الاختلاط، أو من رواية من لم يتأثر حديثه بالاختلاط. فإذا جاءت رواية المستخرج وقد صرح الراوي أنه سمع الحديث من شيخه المختلط قبل اختلاطه، إما صراحة وإما عن طريق معرفة زمن اختلاط الشيخ وزمن سماع الراوي منه، فقد اندفعت تهمة الاختلاط يقينا، واليقين طبعا ليس كالاحتمال. الفائدة الرابعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر ما يقع فيها أي في المستخرجات من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيحين في الإسناد أو في المتن. وفي هذه الفائدة يشير الحافظ ابن حجر إلى أن المستخرجات يستفاد منها تعيين المبهم الواقع في إسناد الحديث أو متنه، وكذلك تمييز المهمل. أما تعيين المبهم فإذا روى صاحب الصحيح في صحيحه عن مبهم، كأن يقول حدثني فلان أو رجل وغيره أو غير واحد، وكذلك إذا وقع الإبهام في المتن، فقد يعينه المستخرج بذكر اسمه صراحة. وكذلك المهمل الذي يقع في إسناد الحديث أو متنه، فإذا روى صاحب الصحيح عن مهمل كأن يقول مثلا حدثني محمد من غير ذكره بما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشايخ صاحب الصحيح من يشاركه في الاسم. وكذلك إذا وقع المهمل في متن الحديث فقد يميزه المستخرج في كتابه المستخرج بذكر اسمه كاملا. هذا معنى الفائدة الرابعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر. ننتقل إلى الفائدة الخامسة، وفيها يقول الحافظ ابن حجر ما يقع فيها أي في المستخرجات من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه. إذن فالفائدة الخامسة من فوائد المستخرجات تمييز المتون المحالة. فإذا خرج صاحب الصحيح الحديث على لفظ بعض الرواة وأحال باقي ألفاظ الرواة لذلك الحديث على ذلك اللفظ الذي أورده، فإن مصنف المستخرج يميز ألفاظ المتون المحالة على المتن المحال عليه في الغالب. وهذا الأمر في صحيح الإمام مسلم كثير جدا، فإن الإمام مسلم رحمه الله كان يخرج الحديث على لفظ بعض الرواه ويحيل باقي ألفاظ الرواه على ذلك اللفظ الذي أورده، فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظيره سواء، وتارة يقول نحوه أو معناه فيوجد بين المتنين تفاوت بالزيادة أو النقص. وهذا معنى كلام الحافظ ابن حجر في هذه الفائدة. الفائدة السادسة ما يقع فيها أي في المستخرجات من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير منفصل. معنى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الفائدة تمييز الإدراج الواقع في متون الأحاديث، فقد يقوم أحد الرواه بإدراج كلمة أو أكثر في متن الحديث ولا يميز صاحب الصحيح ما وقع في الحديث من إدراج بفصله عن أصل الحديث، فتأتي رواية المستخرج وتميز الجزء المدرج بفصله عن أصل الحديث. أما الفائدة السابعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر من فوائد المستخرجات فهي ما يقع فيها أي في المستخرجات من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو كصورة الموقوف، كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اللهم بارك لنا في يمننا إلى آخر الحديث، أخرجه الإمام البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفا، ورواه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي فوائد المستخرجات. ذكر الحافظ ابن حجر 7 فوائد والحافظ ابن الصلاح 2، فالمجموع يكون 9 فوائد من فوائد المستخرجات. هذا والله ولي التوفيق.